الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتحول رجل من اليهودية إلى النصرانية، فهل يدخل هذا في حكم الردة؟ ليس داخلا. أحسنت. المجنون هل تعتبر ردته؟ لا تعتبر. أحسنت. لو أكره أحد على كلمة الكفر فهل تعتبر ردته؟ لا تعتبر. ما حكم استتابة المرتد؟ واجب. أحسنت. ظاهر من امرأته ثم ارتد والعياذ بالله ثم راجع الإسلام، فهل يبطل الظهار أو يبطل الظهار؟ يبطل الظهار. لو أنه قصد بالردة إبطال الظهار وإسقاط الظهار، فهل يسقط؟ لا يسقط. نعم. تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. سبيل الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بشر رحمه الله تعالى: مبحث الزنا، من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة وعقد بالإحصان على بالعقد صحيح الذي ما وطأ مباحا باحتلام أسلم بالعقل والتحرير فهو الزاني، ومن زنت بالشرط يرجماني، ومن بلا إحصان يجلده مياه، وغر بالذكران عاما تنكيه، ومطلق الرق بخمسين حكمي، ولا يطين بالبلوغ. نعم. لو نسمع أيضا باب القذف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مبحث القذف، والقاذف يجلده إذا ما كلف حرا ثمانين ورقا نصفا بأربع قد حازها المقذوف، الإسلام والتحرير والتكليف، وعفة عما رواه القاذف وعن بلوغ إن تطق. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الزنا. ذكر الناظم هنا حقيقة الزنا، ثم ذكر ما يترتب عليه من الحد وشرطه، وذكر الفرق بين حد المحصن وحد البكر، ثم ذكر حكم الأرقاء في الحد، ثم ذكر حد عمل قوم لوط وشرطه. الزنا فاحشة كبيرة، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريمه، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، ومعناه عند الفقهاء بينه الناظم في قوله: من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة وعقد بالإحصان على. من غيب الكمرة، الكمرة كالحشفة وزنا ومعنى، وهي رأس الذكر، وقد سكن الميم هنا بالضرورة، في فرج آدمي، فخرجت البهيمة والجني وآدمية البحر، هذه الثلاثة فيها الأدب، في فرج آدمي مطيق للوطأ، ذكرا كان أو أنثى، حيا أو ميتا، قبلا كان أو دبرا، بانتشار أو بغير انتشار، ولو مع حائل خفيف لا يمنع اللذة. وعليه فخرجت البهيمة، البهيمة فيها الأدب، ومن أتى بهيمة فهو لا حد عليه، وليعاقب عملا. أما حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فضعيف. وخرج الجني، قالوا: لكنه إذا تصور بصورة الآدمي كان وطئه زنا شرعا ويحد الواطئ، وكذا يقال في وضع الجني لآدمي. بلا شبهة أو عقد، بلا شبهة خرج به موطئ امرأة ظانا أنها زوجته أو أمته، والحال أنها أجنبية منه، فلا حد عليه للشبهة بلا شبهة أو عقد. من وطئ امرأة بعد أن عقد عليها عقدا لا يستقر لفساده فلا يحد للشبهة، وسبقت العقود الفاسدة. فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة. سبق مثلا الشغار، هو البضع بالبضع، يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، مثلا هذا عقد فاسد، فإذا وطئ بعقد فاسد فلا يحد للشبهة. والأصل في هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم، أخرجه ابن أبي شيبة. ورواه ابن حزم في المحلى بنحوه عن عمر رضي الله عنه من قوله، وصححه الحافظ في تلخيص. أما المرفوع ادرأوا الحدود بالشبهات فضعيف الإسناد. بلا شبهات أو عقد، بالإحصان على الزنا مع الإحصان يوجب الرجم، والإحصان شروطه ستة مجموعة في قول الناظم: شرائط الإحصان ست أتت، فخذها على النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجما. شرائط الإحصان ست أتت، فخذها على النص مستفهما: بلوغ وعقل وحرية، ورابعها كونه مسلما، وعقد صحيح ووطء مباح، متى اختل شرط فلن يرجما. وقد ذكرها الناظم هنا في الأسهل، قال: بالوطء في عقد صحيح، إذا النكاح الفاسد لا يحصل به الإحصان، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لزم فنكاح الصبي والعبد بغير إذن لا يحصل به الإحصان لأنه غير لازم. بالوطء في عقد صحيح لزم وطء مباحا، فالوطء في الحيض أو في النفاس أو في نهاية رمضان أو في إحرام بحج أو عمرة لا يحصل به الإحصان، وطئ مباحا باحتلام. أحصن وطئ مباحا باحتلام. أسلم الوطء من الكافر لا يسمى زنا شرعا بحيث يترتب عليه الحد، وإن كان محرما في نفسه، على خلاف في هذا الشرط: هل يشترط الإحصان، هل يشترط في الإسلام الإحصان أو لا يشترط؟ المذهب اشتراطه لما ورد عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن. بالعقل والتحرير الوطء من المجنون لا يحصل به الإحصان، والتحرير كذلك العبد الوطء منه لا يحصل به الإحصان. فهو الزاني، أي فهو الزاني الذي يرجم بالحجارة تحت الموت، ومن زنت بالشرط يرجمان، وكذلك المرأة إذا زنت وكانت محصنة فإنها ترجم، والرجم يكون بحجارة معتدلة بين الصغار والكبر، يمكن الرمي بها بلا مشقة، ومحل الرمي الظهر والبطن إلى الموت، وهذا كله إلى الحاكم لا يفتات عليه فيه، ليس ذلك لأحد الناس. وهكذا ما سبق في الباب الذي قبله وما سيأتي في الأبواب التي بعده، كل ذلك لا يفتات فيها الحاكم، الحكم فيه إلى الحاكم. ومن بلا إحصان مجلد همية وغرب الذكران عاما تنكية. البكر غير المحصن. ومن بلا إحصان يجلده مية، البكر غير المحصن إذا حصل منه الزنا، والحال أنه بالغ عاقل مختار، فحكمه ما ذكره هنا، قال يجلده مية ذكرا كان أو أنثى. المشهور في المذهب أن المكره على الزنا يحد، لكن المختار عند اللخمي عدم حده وأنه يؤدب. ونقل الدسوقي عن العدوي أنه قال: إنه الأظهر في النظر، أن المكره على الزنا لا يحد وإنما يؤدب. ومن بلا إحصان يجلده مية وغرب الذكران عاما تنكية، يغرب الذكر مع جلده 100، أما الأنثى فلا تغرب سدا لذريعة الفساد. وغرب الذكران عاما تنكية ينفع عن بلده إلى بلد يسدن فيه عاما. والدليل على التفريق بين المحصن والبكر حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن المذاهب الأربعة على أن الثيب يرجم ولا يجلد، هنا قال جلد 100 والرجم، لكن المذاهب الأربعة على أن الثيب يرجم ولا يجلد ما في حديث ماعز والغامدية واليهوديين وحديث وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فاعترفت فارجمها. فهذه الأحاديث كلها إنما فيها الرجم ليس فيها الجلد، وهي متأخرة عن حديث عبادة رضي الله عنه. قال: ومطلق الرق 50 حكمي، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد مقيس عليها، مقيس على الأمة. قال: واللائطين بالبلوغ فارجمي، أجمع العلماء على تحريم عمل قوم لوط، وأنه من كبائر الذنوب، وقد دم الله تعالى هذه الفئة الشنيعة وقص قصتهم تحذيرا من أن يسلك سبيلهم. قال الله تعالى عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا، أي بنزول العذاب، جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عالي قراهم سافلها برفعها وقلبها عليهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود من طين متصلب مصفوف بعضه فوق بعض متتابع، مسومة عند ربك، معلمة بعلامة خاصة لا تشبه حجارة الأرض، وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من الظالمين الذين يعملون مثل عملهم ببعيد. هذا تحذير للعباد أن يفعل أحد مثل فعلهم فيصيبه ما أصابهم. قال: واللائطين بالبلوغ فارجمي، إذا ثبت اللواط بالبينة أو بالاعتراف منهما فإنه يرجم الفاعل والمفعول به بالرضا، ولا يشترط هنا الإحصان، بل إن كان كل منهما بالغا عاقلا رجما ولو عبدا. أخرج أصحاب السنن عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. والحديث في إسناده ضعف، وفي رواية عند ابن ماجه: فارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. وإسناد رواية ابن ماجه ضعيف، لكن حكي على ذلك إجماع الصحابة أنه يقتل الفاعل والمفعول به، ويختلفوا في كيفية قتله. والمشروع في حق من ألم بشيء من ذلك أن يستر على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ، في موطأ الإمام مالك من مرسل زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمية فقال: اجتنبوا هذه القاذورات، المقصود ما فيه حد كزنا وشرب خمر، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. فهذه القاذورات يجب البعد عنها والحذر منها، فمن وقع في شيء منها فليستتر ولا يظهر ما فعل، وليبادر بالتوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل توبة التائبين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ثم انتقل إلى الكلام عن القذف. القذف في اللغة الرمي مطلقا، سواء كان رميا بالحجارة أو كان سبا باللسان، لكنه في الشرع لا يطلق إلا على الرمي بما يدل على الزنا عرفا، صراحة أو تعريضا، صراحة بأن يرميه بالزنا، صراحة بأن يرميه بالزنا، أو يتهمه بأنه ليس ابن فلان لأبيه وإن علا، أو تعريضا كأن يصف نفسه بأنه عفيف الفرج أو أنه ليس بزان، فكل ذلك يعتبر قذفا. قال: والقاضي فاجلده. الأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة. خص النساء بالذكر لأن قذفهن أشنع وأعظم، وإلا فليس الحكم خاصا بهن، وهو من كبائر الذنوب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. حديث أخرجه الخمسة وأشار إليه البخاري. ولو رماه بعمل قوم لوط فكذلك يحد حد القذف عند الجمهور وهو المذهب. ولو عرض القذف على المذهب كما يكون بالتصريح يكون بالتعريض متى فهم منه القذف، لأن المقصود من الحد إزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، والمعرة كما تحصل بالتصريح تحصل بالتعريض. قال إمام مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا. وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما: والله ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين. والتعريض قد يكون أوجع وأنكى من التصريح. قالوا: القاضي فاجلده. إذا ما كلف ما زائدة، والألف للإطلاق، هذا شرط في القاذف وهو أن يكون مكلفا، فالصبي والمجنون لا حد عليهما في القذف لفقد التكليف. حرا ثمانين ورقا نصفا، إذا كان القاذف حرا جلد ثمانين الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة. وإذا كان رقيقا فعليه نصف ما على الحر وهو أربعون جلدة، قياسا على التنصيف في حد الزنا. ويدل له أثر عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه بهذا اللفظ البيهقي. بأربعين قد حازها المقذوف، يجب الحد على القاذف إذا اجتمعت أربعة أوصاف في المقذوف لا بد من اجتماعها، فإذا تخلف واحد منها فلا يحد القاذف. الإسلام إذا الكافر لا حد على قاذفه، والتحرير الرقيق لا حد على قاذفه. لكن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والتكليف الصبي والمجنون لا حد على قاذفهما، وعفة عما رماه القاذف غير العفيف لا حد على قاذفه، كما إذا ثبت الزنا على شخص ورماه به. وعن بلوغ إن تطق أنثى اكتفوا، الأنثى اكتفى العلماء في إقامة الحد على قاذفها بإطاقتها الوضع ولو لم تبلغ، لأن المعرة تلحقها كالكبيرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.